عرفت علي كيف؟ فيمكن انت دخلت عليك الشبهه من قولنا نحن، ما بنقول نحن ربنا يتحرك ونثبت المجيء. ايوه، لكن بالمقابل نثبت المجيء. هذه تشبه قضيه اخرى، الحركه نسبتها الى الله لم ترد لا سلبا ولا ايجابا، واضح الى هنا؟ يشبه هذا لفظة اخرى تتعلق بالعلو الالهي. هل يجوز ان نقول الله في جهة؟ ابن تيمية له كلام وجيه في هذه القضية، قال نحن لا نقول بأن الله في جهة، ولا نقول بأنه ليس في جهة، لأن لفظة الجهة لم ترد لا سلبا ولا إيجابا. لكن إذا قيل لنا